تركز المصانع التابعة لوزارة الصناعة الخفيفة لبلادنا قوتها على اختراع المنتجات الجديدة. جاء في المعطيات المجموعة أنه في هذا العام وحده تم اختراع أكثر من 900 نوع من المنتجات الجديدة على نطاق الوزارة. إن الإداريين والعمال في قطاع الصناعة الخفيفة مثل مصنع كيم جونغ سوك للغزل والنسيج ببيونغيانغ ومصنع سونجو لتريكو ومصنع بيونغيانغ للجوارب ومصنع ديوان للأحذية ومصنع بيونغيانغ للأحذية ومصنع وونسان للأحذية الجلدية يحمزون حصان اختراع المنتجات الجديدة في آن مع الإسراع بالإنتاج المحلي للموارد والمواد الخام.